الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول الدليل الرابع أو الأصل الرابع من أصول التشريع، حول الدليل الرابع أو الأصل الرابع من أدلة التشريع، وهو القياس. وهو من أهم الأدلة التي يستدل بها أهل العلم، حتى أن اسم الاجتهاد كان يطلق على القياس. وهذا الدليل قد دل عليه الأدلة السابقة، الكتاب والسنة والإجماع. ثم اختلف بعد انعقاد الإجماع بعض أهل العلم في حجية القياس، لكن بعد انعقاده، وسيأتي ذلك في حجية القياس. أما الآن فالذي أريد أن أوضحه هو صورة لهذا الباب قبل أن نقرأه، صورة لباب القياس قبل أن نقرأه. القياس عند أهل العلم إلحاق فرع بأصل لعلة في الحكم، إلحاق فرع بأصل في علة للحكم، إلحاق فرع بأصل لعلة في الحكم. معناها أن القياس له أربعة أركان، معناها أن القياس له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه. الركن الثاني الفرع، وهو المقيس. الركن الثالث هي الحكم. الركن الأخير العلة. يبقى كان يا إخواني أربعة: أصل، فرع، حكم، علة. أصل وفرع وحكم وعلة، أربع أركان للقياس لا يصح القياس إلا بها. نضرب على ذلك مثالا يوضح الأمر. نقول مثلا: الخمر جاء الشرع بتحريمها، خلاص يا إخواني، الخمر جاء الشرع بتحريمها. طيب، ما الدليل على تحريم الخمر؟ واحدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا يا إخواني النص اللي هو الأصل. طيب، والحكم المأخوذ من ذلك فاجتنبوه تدل على أمر بالترك، فيدل على التحريم، يبقى هذا الحكم، خلاص كده يا إخواني. طب لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تذهب العقل. يبقى هذه يا إخواني العلة. يبقى نعيد مرة ثانية الأصل الدليل. خلاص؟ طيب الحكم التحريم، إذهاب العقل العلة. يأتينا الآن أصناف من المخدرات، بعضها مشروب، بعضها مطعوم، بعضها متنفس. مشروب، مطعوم، متنفس. بعض هذه الأصناف الثلاثة أو هذه الأصناف الثلاثة تشترك في أنها تذهب العقل، يبقى نلحقها بإيه؟ بالخمر. طب ما العلة التي نلحقها بها بالخمر؟ إذهاب العقل. يبقى يا إخواني العلة يجب أن تثبت في الأصل وفي الفرع. يجب أن تثبت في الأصل وفي الفرع. والعلة يجب أن يكون لها دليل، يعني الأصل يكون ثابت يا إخواني بدليل، إما من كتاب وإما من سنة. يبقى الآن عندي دليل، الدليل دل على حكم، الحكم كان معللا. دليل دل على حكم، الحكم كان معللا. يبقى ثلاثة أشياء. طيب لو أن عندي مسألة ليس عليها دليل يصبح القياس؟ لا. طيب عندي مسألة وأعرف الدليل وأعرف الحكم لكن الحكم غير معلل، يعني تعبدي، كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب من نروب الكلب، معلل ولا غير معلل؟ غير معلل. أستطيع أن ألحق فرع الأصل؟ لا. يبقى إذن يا إخواني دليل يدل على حكم ويكون معللا. طب لو عندي الدليل وأعرف فيه العلة لكن متردد بين كونه مكروها أو محرما، ألحق؟ لا. يبقى ثلاث أشياء يجب أن تثبت. طيب والأمر الرابع الفرع يجب أن تثبت فيه العلة. ورحمة يا إخوان الآن لو سألت ما أركان القياس؟ فضل طيب من يعيد يا إخوان؟ أصل وفرع وحكم وعلة. طيب المقيس عليه أي واحد من هذه؟ الأصل، والمقيس الفرع، والعلة تثبت ها في الأصل، تثبتين في الأصل. طيب ويثبت مثيل لها فين؟ في الفرع، حتى نثبت الايه القياس. عرفنا ان اركان القياس يا طيب الان نعم. ممكن أفرش حكم شرب الدخان، عامل شرب الدخان قبل الصلاة ويوم الوقت المعلوم صغير على من أكل برده ورسامه فليعتذر من سبيلنا؟ ممكن، بس اصبر عشان نعرف أنواع القياس وكيف نقيس، عشان نعرف عندنا قياس فاسد وقياس صحيح. طيب الآن يا إخواني تقسم القياس لقسمين من حيث القوة. يبقى أول تقسيم من حيث يا إخواني القوة، قياس جلي يعني واضح، وقياس خفي يعني غير واضح. يبقى قسم القياس ليه يا إخواني؟ من حيث القوة إلى جلي وخفي. أعيد مرة ثانية، من حيث القوة قسمه يا إخواني جلي يعني واضح، وخفي يعني غير واضح. نأخذ القسم الأول، ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي يا إخواني واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العلة يكون منصوص عليها في الكتاب أو في السنة. العلة يكون منصوصا عليها في الكتاب أو في السنة. يعني نص عليها يعني واردة في الكتاب أو في السنة. نأخذ أمثلة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما علة الجلد؟ الزنا. ما علة الجلد؟ الزنا. مذكورة في الكتاب؟ يبقى لي يا إخواني سميها منصوصة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ها؟ ما علة القطع؟ السرقة. منصوصة؟ منصوصة. طب هذا القياس نسميه قياس ايه؟ جليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون صاحبهما او دون السارق من اجل ان ذلك يحزنه. طيب يا اخواني لماذا لا يتناجى اثنان دون السارق؟ من اجل ان ذلك يحزنه. يعني هذه هي العلة. طب منصوصة؟ منصوصة. ده نسميه يا اخواني قياس ايه؟ جلي. يبقى القياس الجلي اللي يكون فيه يا اخواني العلة منصوص عليها. هذه واحد. اثنين ان يكون العلة مجمع عليها. هذا المعنى الثاني. يكون العلة ايه؟ مجمع عليها. يعني اذا كان غير منصوص عليها تكون مجمع عليها. فاذا اجمع عليها تكون ايضا قياس جليل. قياس جليل اللي احنا قلناه كله الان عين مجمع عليها مفيش فيها خلاف. خلاص كده يا اخواني. طيب النوع الثالث من القياس الجليل ان يكون في معنى الاصل. قياس في معنى الاصل. طيب الله تعالى يقول لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. طيب رجل مش هيأكل أموال اليتامى ظلما لكن سيبذر سيسرف في معنى الأصل ولا لا؟ في معنى الأصل. هيحرقها في معنى الأصل ولا لا؟ في معنى الأصل. يبقى هذا يا إخواني جليل. رب العالمين يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الرجل مش هيقول لأبيه ولا لأمه أف ولا يرفع الصوت لكن هيسبهم. ها؟ في معنى الأصل هيضربهم. في معنى الأصل ويسمونه قياس الأولى لأنه نبدأ بالأدنى على الأعلى. هذا كله يقول نسميه قياس جليل. طب النوع الثاني قياس ايه؟ خفي. طب قياس الخفي غير منصوص عليه. غير منصوص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء. طيب بر شعير تم ملح أربع أشياء فقط. لا قد نلحق بهم غيرهم. لماذا؟ لأن هذا معقول المعنى. طيب ما العلة في التحريم؟ عشان هذه الأصناف الربوية. ما العلة؟ بعضهم نظر فقال كل هذه الأشياء مكيلة فالعلة عنده الكيل. وبعضهم نظر قال كل هذه الأشياء مطعومة فالعلة عنده الطعمة. بعضهم نظر قال كل هذه الأشياء مدخرة فالعلة عنده الادخار. ونظر آخر فقال كل هذه الأشياء أقوات الناس لا يستغنون عنها فالعلة عنده الكود. إذن يا إخواني الآن جمعنا كم شيء؟ أربع أشياء. أين العلة فيها؟ تجميع هذه الأشياء قلنا سميه السبر. سميه السبر. يعني جمع إيه؟ العلل. يعني ممكن تكون هذه أو هذه أو هذه أو هذه. الآن أنا أريد أن أعرف العلة، أعمل شيء اسمه التقسيم. اسمه يا إخواني؟ التقسيم. يعني إيه التقسيم؟ يعني بكون مكيل، طب ما أنا عندي أشياء مكيلة لا تدخل فيها. الإشلام، الصابون اللي بنغسل بيه الصابون، كل هذا مكيل. طب ندخلها معها، طب هي مكيلة صح لكن غير مطعومة، لا تشبهها. يبقى أنا عملت الآن استبعدت خلاص كده. طب مطعوم، طب اللحم مطعوم، لكن اللحم ليس فيه صفة هذه الأشياء. هذه الأشياء أقوات الناس، ممكن الناس تعيش بدون لحم. يعني النبي يقول بيت لا تمر فيه جيع أهله، كان قوت الشعير، قوت خبز الشعير والقمح، قوت الملح لا يستغنى عنه، قوت. طب اللحم يستغنى عنه؟ الفاكهة يستغنى عنها؟ إذن أنا ابتعدت الآن بإيه؟ بالطعمة. هذه الأشياء مدخرة، يبقى قوت وادخار. يبقى إذن ممكن تكون العلة أنها أقوات مدخرة. يعني إيه أقوات؟ الناس لا تستغني عنها وفي نفس الوقت تدخرها. يبقى أنا ماذا فعلت الآن يا إخواني؟ عملت ما يسمى بالسبر والتقسيم. عملت ما يسمى بالسبر والتقسيم. ورحت يا أخواني؟ العلة دي الآن واضحة ولا خفية؟ خفية. إذن عندي الآن علة واضحة منصوص عليها، أو في معنى الأصل، أو مجمع عليها. طب وعلة خفية؟ أنا آتي بها من النص، من النظر، من الاجتهاد، بطريقة السبر والتقسيم. يعني كل ما يمكن أن يكون علة أقوله وابتدي إيه؟ السبر. اسمها إيه يا إخواني؟ السبر والتقسيم. يبقى القياس من حيث القوة نقسمه إلى جلي وخفي. يا إخواني قلنا إنهم إنما كانوا يسمون الاجتهاد باسم الإيه؟ القياس. وكانوا يسمون الفقه باسم القياس. يعني باب ايه؟ مش صعب لكن عايز تركيز. لا يستغني عنه طالب العلم. واحنا لسه في اوله، ارسم الصوره معي وركز معي، ان شاء الله الباب كله سيكون سهلا خلاص، وسنزيد عن الكتاب بطرق معرفه العلم. هذا سنزيده بابا على الكتاب لانه مهم. هل يكون القياس من حيث القوة ها جلي وخفي؟ طيب سنقسم تقسيما آخر خلاص، سنقسمه من حيث العلة. من حيث العلة هتفتح أسهم معي كده، لكن كم سهم؟ أربعة. ماشي يا إخواني؟ الأول هتكتب قياس علة، قياس دلالة، كلمة أخذتوها الآن وعرفتوها في معنى الأصل، شبه. كم يا إخواني الآن؟ شبه، شبه. قياس إيه؟ شبه. كم قسم الآن؟ أربعة. ها. علة، دلالة، في معنى الأصل، شبه أو شبه. احنا خدنا اثنين دلوقتي مروا عليكم، ايه هما؟ علة وفي معنى الأصل. اخذنا كلمة علة وفي معنى الأصل، بقي عندي كلمتين بس، الدلالة والشبه. صحيح؟ عرفنا قياس العلة؟ ها؟ سواء العلة منصوص عليها أو إيه؟ أو غير ما تقص عليه، عرفنا العلة. بقي قياس الدلالة. قياس الدلالة. الدلالة يا إخواني هي لازم العلة. الدلالة هي لازم العلة، طب واحد منتهز يقول مش عارف يعني لازم العلة، أول فقه وأول العلم الاستشكال، لا تخجل أن تستشكل، يعني كل ما معه لازم العلة، لازم العلة يا إخواني يعني العلة لا تعدل. خذ مثال واضح، ما العلة في الزكاة؟ ها؟ بلوغ المال نصاب. ما العلة في الزكاة؟ ها؟ بلوغ المال نصاب. إذا بلغ المال نصاب فهذه إخواني علة، إذا بلغ المال نصاب هذه علة، يعني سبب الزكاة، يعني سبب الزكاة. يعني الآن هنفترض إن اللي معاه 2000 جنيه عليه عليه زكاة، هذه علة، يبقى ما علة الزكاة؟ النصاب. ما علة الزكاة؟ النصاب. طيب يا أخواني، طفل يتيم وله مال، طفل يتيم وله مال، المال يبلغ نصابا، المال يبلغ نصابا، هل عليه زكاة؟ هو غير مكلف. طيب لكن العلة مع المكلف، فنقول الأصل في أن المال يخرج عنه الزكاة أنه يكون مال نامي، أنه يكون المال نامي. يعني معنى كلمة مال نامي، أنا عندي بيت، هنفترض أن هذا هو بيت، هذا البيت مال نامي؟ لا. أملك هذه الثياب نامية؟ عندي سيارة نامية؟ لا. طب معايا مال وممكن يتاجر به، نامي؟ نعم. مال الطفل ينمو؟ نعم، الأصل في أنه نامي. طب كلمة نامي دي هي العلة ولا تدل ولا لازم العلة؟ لازم العلة، لازم العلة، العلة. وهذا يسمى قياس دلالة، فنقول يجب الزكاة في مال الطفل لأنه مال نامي. خلاص كده يا إخواني، أنا أريدك أنك فقط أنك تفهم هذه الاصطلاحات، وسنأتي عليها بشيء من التفصيل عند الشرح. خلاص عرفنا ما معنى كلمة قياس دلالة، ها؟ يعني بلازم العلة، بلازم العلة. الكلام صعب يا إخواني؟ ها صعب شوي، ها هذا يصعب ان شاء الله. النوع الاخير الكسر يا اخواني، الشبه او الشبه، صحيح الشبه او الشبه يا اخواني، اللي يتنازعوا علتين، القياس اللي يتنازعوا علتين، كل واحد من العلتين هو في شبه منهما. خلاص هناخذ مثال الان، عبد ويملك مالا يبلغ نصابا، عبد ويملك مالا يبلغ نصابا. نسأل سؤال، العبد يملك من حيث كونه إنسان ممكن يملك، ومن حيث كونه مملوك لا يملك. يعني الآن في شبهين، شبه بالإنسان وشبه بالمتاع، لأن العبد يوهب صح ويورث ويباع ويقرض ويرهن، طيب والعبد في نفس الوقت من بني آدم مكرم، له تكاليف وله حقوق وعليه واجبات، ولذلك فسيده يطعمه يسقيه يسكنه، صحيح، يعالجه يزوجه ينفق عليه. يبقى الآن يا إخواني العبد الآن تنازعه كم شبه؟ اثنين، شبه بالإنسان وشبه بالمتاع، صحيح كده؟ الأول نقول به يملك، والثاني نقول به لا يملك، يبقى تنازعه عقلينه. خلاص ولذلك تسمى القياس شبه، لأنه أشبه هذا من وجه وهذا من وجه. بأيهما نلحق؟ بالأقرب، بالأقرب له في الشبه. هو أقرب بيكون للمتاع، إذا نقول لا يملك. طب ملكه وابتداؤه لنفسه من باب تكرم السيد، ملكه وابتداؤه لنفسه من باب تكرم سيده. واضح يا اخواني؟ يبقى الان القياس من حيث العله ينقسم الى قياس عله، قياس في معنى النص، قياس دلاله، قياس شبه او شبه. شرحنا اثنين فقط، والاثنين تانيين شافوا قبل ذلك. الاثنين احنا شرحناهم وصل كده من 50%. طيب كويس، احنا ما درسنا، احنا بنرسم ايه؟ صورة عامة، عشان لما نقرأ الكلام ده هيمر علينا كله، لكن اذا قرأ يكون ايه؟ الصورة العامة مرسومة في الذهن. طيب من حيث الطراز القياسي اخواني، عندنا قياس طرد وقياس عكس. من حيث الطرد طاء وراء ودال، بنقسم القياس الى قياس طرد وقياس عكس. طيب اسال سؤال بعدين نشرح. الارز يا اخواني يلحق بالاصناف الربويه؟ الرز يلحق بالاصناف الربويه ليه؟ متين، مطعوم، ها، مدخر، مكتال. يعني اذا يدخل فكره الاربعه، يعني يلحق بالاصناف الربويه، هذا اسمه قياس طرد. اسمه قياس يا اخواني طرد. واضح يا اخواني؟ ها، يبقى قياس طرد هيكون ايه؟ باقرب العله في جميع ما تتفق معها فيه، خلاص بقربها في الايه، في الفرع والاصل، ده اسمه ايه؟ طرد. عندي قياس اسمه قياس عكس. قياس عكس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسنات والسيئات فقال: وان ياتي رجل اهله، قال: وفي بضع احدكم صدقه. قال: اياتي احدنا شهوته ويأخذ بها أجرا؟ ماذا قال النبي؟ أرأيت إن وضعها في حرام. يعني لو وضعها في حرام يكون عليه إثم. نعم، فإذا وضعها في الحلال فله فيها إيه؟ أجر. ماذا فعل النبي الآن يا إخواني؟ قاس على العكس. ده اسمه كاس يا إخواني؟ عكس. واضح كده؟ رجل امرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نظرت أمي أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قضيتها؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق. دقيت إيه؟ طرد. خلاص يا إخواني؟ يبقى عندي من حيث الطرد ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. أظن سهل. طيب ناخد نوع كمان. عندي يا إخواني من حيث المحل، من حيث المحل ينقسم إلى قسمين: قياس في التوحيد وقياس في الشرائع. قياس في التوحيد وقياس في الشرائع، يعني في الأحكام، الأحكام الشرعية العملية. القياس في الأحكام الشرعية العملية صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح. طب القياس في التوحيد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح إلا في إثبات الخالق. غير صحيح إلا في إثبات الخالق. طيب قياس الرب على العبد يجوز؟ لا. ورحكي يا إخواني لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ورحب يبقى عند القياس من حيث المحل في التوحيد وفي الأحكام الشرعية العملية. في التوحيد يقاس ها في إثبات الإيه الخالق. طيب في الشرائع يقاس؟ لا ما أقول هكذا الإجابة. أقول يقاس في بعضها ولا يقاس في بعضها. يقاس في معقولة المعنى ولا يقاس في التعبدية. مش عندي أحكام تعبدية؟ يعني إيه تعبدية؟ غير معقول في المعنى ما عرفناش علم. العصر 4 ركعات والمغرب 3، لماذا؟ تعبدي. لا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، لماذا؟ تعبدي. يبقى القياس في الشرائع العملية ينقسم لقسمين، قسم جائز وقسم غير جائز. خلاص كده يا اخواني؟ الجائز في الأحكام المعللة وغير جائز في الأحكام غير المعللة. واضح كده يا اخواني؟ ده القسم رقم كام؟ 4. ناخذ 5 والأخير. طيب القياس يا اخواني من حيث الصحة ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد. قياس صحيح وقياس فاسد. أعطي أمثلة. لا يجوز ضرب الوالدين لقول الله تعالى ولا تقل لهما أف. صحيح. طيب الأرز من الأصناف الربوية لا يجوز بيعه إلا يدا بيد. صحيح. طيب خلاص كده يا اخواني. تقطع اليد في السرقة من المرفقين قياسا على آية الوضوء. ها فاسد. طيب تقطع اليد من الكوعين قياسا على آية التيمم. ها فاسد ايضا رغم انك تقطع منين؟ من نفس المكان لكن كيف فاسد. ورح لي يا اخواني. طيب سأقيس الخالق على المخلوق في التوحيد وأقول الله تعالى له يد كهذه اليد. ها فاسد. يبقى إذن يا أخواني الآن عندي قياس صحيح لتوفر الأركان 4 فيه، وقياس فاسد لغياب بعض هذه الأركان أو بعض الشروط التي تصح فين في القياس. يبقى قسمنا قياس كم قسم يا أخواني؟ 5 أقسام. أنا سأذكر القسم وحضراتكم بعضكم يذكر لي الأقسام فقط. الأقسام من حيث القوة جلي وخفي. طيب من حيث العلة بس واحد يقال من حيث العلة 4. من حيث العلة تفضل قول تعرف من حيث العلة وإذا بس علة تشوف دلالة أحسن. يبقى علة دلالة في معنى الأصل شد. من حيث الاضطراد طرد وعكس أحسن. من حيث المحل في التوحيد والشرائع. من حيث الصحة والفساد كده يا أخواني يكون رسمنا صورة لباب القياس. بقى عندنا بعض الأشياء أنا طردتها عمدا وهي حجية القياس والدلالة عليه سيأتي والأمر فيها إيه سهل وهين والخط فيها يسير. خلاص طيب نبدأ في القراءة. لا ما حدش يبص على الآية. يقول المصنف رحمه الله تعالى القياس ثم يبدأ بتعريفه. وهذا يقول الكتاب مرتب وهذا من حسن هذا الكتاب. عندما يبدأ في باب من الأبواب يبدأ بإيه؟ بالتعريف. يقول القياس لغة التقدير والمساواة. طب المعنى الاصطلاحي بالتقدير والمساواة لكلاهما هنسوي الفرع بالأصل أو نقدر الفرع على الأصل. يبقى كلا المعنيين يصلح على المعنى اللغوي. نعم. يقول واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع اللي هو ايه يا اخواني؟ المقيس. بأصل اللي هو المقيس عليه في حكم، يعني الحكم الذي فين؟ في الأصل، لعلة جامعة بينهم، يعني العلة اللي تجمع بالإيه؟ بين الفرع والأصل. كام ركن؟ أربع أركان. ها؟ فرع، أصل، حكم، علة. دول نسميهم إيه يا إخواني؟ أركان القياس. يقول فالفرع المقيس. الفرع هو إيه؟ المقيس. طيب لو قلت الذرة والأرز أيهم المقيس وأيهم المقاس عليه؟ الاثنين مقيس؟ طب مقيسين على ايه يا فندم؟ التمر والبر والشعير. يبقى الاثنين مقيس، ما يصح فيهم واحد ايه؟ لماذا؟ لاني لا اقيس على مقيس، لا اقيس على مقيس. احسنت. يقول والاصل المقيس عليه، الاصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيره. طيب وجوب وتحريم دي احكام ايه؟ تكليفية. وصحة وفساد احكام ها؟ مثيل وضعية او غيرها. يعني جيب الاحكام الخمسة في الاحكام التكليفية والعشرة فين؟ في الوضعية. خلاص كده يا اخواني؟ يقول والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. ما العلة في تحريم الخمر؟ أنها خمرة العقل، وإلا الخمر شراب زي كل شيء، زي المية زي الشاي زي الحلبة شراب. لكن المية والشاي والحلبة وشبه هذه المشروبات الطيبة تزيل العقل؟ لا. طب الخمر يزيل العقل. طيب لماذا حرم الخمر؟ لأنه يخامر العقل، يزيل العقل. يبقى يقول والعلة المعنى الذي ثبت بسبب حكم الايه؟ الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس. يقول والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. يبقى دليل من الأدلة الايه يا إخواني؟ الشرعية. يقول وقد دل على اعتباره، يعني على اعتباره دليلا شرعيا، الكتاب، السنة، وأقوال الصحابة. طب لماذا لم يكن الإجماع؟ لأن في خلاف. في خلاف. الخلاف يا أخواني نشأ كالآتي. أهل الكوفة كانوا يكثرون من القياس حتى في مواجهة النصوص، حتى في مواجهة النصوص. وأظن أنتم متذكرين أن حديث الأحد لو خالف قياسا جليا عندهم، عند الحنفية، يقدمون ايه؟ القياس الجلي. لما ظهر هؤلاء ونظرهم الشافعي عادوا عن بعض القياس. طب هذا يدل على ان القياس كله باطل ولا ان في بعض القياس فاسد؟ بعض القياس فاسد. وكان من تلاميذة الامام الشافعي رجل اسمه داود الظاهري. اسمه ايه يا اخواني؟ داود، داود بن علي. اسمه ايه يا اخواني؟ داود بن علي. كان تلميذ من تلامذة الشافعي، كما كان أحمد تلميذ من تلامذة الشافعي. ثم لما خرج الشافعي من بغداد إلى مصر خلع داود الظاهري مذهب الشافعي وقال بظاهر النصوص ونفى العلل، فبالتالي نفى الإيه؟ القياس. ردة فعل لمن؟ لأصحاب الكوفة، لأصحاب الرأس في الكوفة. كانوا يقدمون القياس حتى في مواجهة النصوص. هو قال لا، نقدم النصوص ولا شيء اسمه علة ولا قياس، ونأخذ بظواهر النصوص. خلاص كده يا اخواني؟ تقديم القياس على النص صحيح؟ فاسد الاعتبار. ونفي القياس صحيح؟ لا، فاسد الاعتبار. طب لماذا يا اخواني؟ لو قلنا بنفي القياس لفسدت علينا حياتنا. أضرب مثال، ما حدش يأخذ الجبن. هذه يا إخواني إيه؟ نقود. طب وهذه أوراق، هذه أليست أوراقا؟ وهذه أليست أوراقا؟ ما الفرق بينهم؟ هذه اعتمدتها الحكومة، جعلت لها سكة، صحيح؟ فأصبح لها قيمة، وهذه لها قيمة لكن قيمة ضئيلة جدا. طيب هذه الأوراق كلها أليست أعلى من هذه لو لم تكن لها سكة؟ طب والآن العكس موجود. طيب هذه الأوراق لماذا اعتبرت لها قيمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن النصاب حدثنا عن نصاب الذهب والفضة، يعني الزكاة الذهب والفضة، وهذه ليست ذهبا وليست فضة، إذا لا زكاة فيه على القول بأنه لا قياس. أيضا لو جاء رجلا وسرق منها مبلغا كبيرا طل، لا قطع فيه. ليه؟ ليس ذهبا ولا فضة ولا تبلغ ربع دينار. طيب أيضا لا يجري فيها الربا، لماذا؟ ليس ذهبا ولا فضة. أيضا لا يحل أن أستحل بها أموال الناس، يعني ما رحش أشتري بها كتاب ده لأنها أقل منه، وليس ذهبا ولا فضة. طيب كيف جعلتها في حكم الذهب والفضة؟ بالقياس، لأن الذهب والفضة أثمان وهذه صارت أثمانا، ولذلك يصح عن مالك أنه قال لو وضعوا للجلود سكة لأجريت فيها الزكاة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن القياس مهم جدا في حياتنا، صحيح كده يا إخواني؟ طب ولماذا أيضا؟ لأن النصوص المخصوصة قليلة لكن النصوص العامة كثيرة. طب النصوص العامة ماذا سأفعل فيها؟ سأعديها بالقياس، صحيح كده يا إخواني؟ يبقى إذن القياس من قال بنفيه يريد أن يفسد على الناس حياته، صحيح ولا غير صحيح في القياس؟ غير صحيح. فالمصنف لم يقل والإجماع بخلاف داود الظاهري. طب داود الظاهري كان بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين وكانوا يقولون بالقياس ولم يخالفهم أحد، إذن سبب بالإجماع ولا لا؟ سبب بالإجماع. لكن لما كان الإجماع كما مر معنا في باب الإجماع ظني، جاز لداود أن يخفى عليه مثله. ورحمة يا إخواني يكون المصنف وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قال فمن أدلة الكتاب، كلمة فمن أدلة معناها أدلة الكتاب إيه؟ كثيرة. وهو ماذا سيفعل الآن؟ سيأتي ببعضها، سيأتي ببعضه. طب انتبه يا اخواني لانه اتى بادله تحتاج لاعمال عقل. قال فمن ادله الكتاب قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. انزل يا اخواني الكتاب بالحق، يعني فيه نصوص تدل على الحق واضحه جليه تدل على الحق. طب وايه والميزان؟ يعني نزل الكتاب بالحق يعني بنصوص وبميزان تزن به وهو القياس. واضح وجه الدلالة؟ ها؟ طيب. قال وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. طب رب العالمين بدأ أول خلق بإيه طيب؟ بعدم، صح؟ وسيعيده رب العالمين لكن من عدم؟ لا. طب هذا ايه؟ قياس اولى يا اخوان، قياس الاولى. اذا بدأه رب العالمين من عدم افلا يعيده من غير عدم؟ هذا قياس ايه؟ اولى. ها؟ ورحت الدلالة الان؟ طيب قال الان مفترض يكون وقوله تعالى خلاص؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد. طب إيه بعدها؟ كذلك نشر. رب العالمين أثار الرياح، الرياح أثارت السحاب وساقت السحاب أمامها. لما ذهب السحاب ذهب إلى أرض ميتة، صحراء، صحراء. فلما نزل المطر رب العالمين أحيى الأرض بعد موتها، أحيى الأرض بعد موتها. وكذلك البعث، الله يبعث الخلائق بعد موتهم. ده إيه إخواني؟ قياس. واضح كده يا إخواني؟ طيب. يقول فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. الأدلة يا إخواني في الكتاب كثيرة جدا لو تأملتها، كثيرة جدا لو تأملتها تدل على القياس. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين، يبقى أنا أخطأت، مش الحج، الصيام، فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فسومي عن أمك، يبقى دلها عليه قلب على قياس. اثنين، أما رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. الرجل ليس أسود وزوجه ليست كذلك، فأتى وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني في قلبه إخواني ريبة، شك، يعني يعرض بامرأته بالزنا. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق أسود يعني؟ قال نعم. قال فأما ذلك، الإبل حمر ولها ولد أسود، كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزع عرق يعني الجينات الوراثية، اتكلموا بها يا اخواني في اول الاسلام ولا الجينات الوراثيه، لعله نزعه عرق يعني قديم بعيد. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، يبقى ماذا فعل اخواني معه؟ دله على القياس، دله على القياس. يقول وهكذا جميع الامثال الوارده في الكتاب والسنه دليل على القياس بما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. نأخذ أقوال الصحابة منها. يقول ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم، ثم الفهم الفهم، يعني تفهم القضية التي وردت عليك فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. الآن جاءتك قضية ليست منصوص عليها لا في قرآن ولا في سنة، الفهم الفهم يعني تفهمها، يعني ألحق الفرع فيها بإيه؟ بأصله، ثم قيس الأمور عندك، شوف المنصوص عليك وإيه، وقس هذا على ذاك، واعرف الأمثال، اعرف الايه مثل هذا بهذا، ثم اعمل فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق، كما يدل عليه على العلل، احبها الى الله اقرب للاصل واشبهها بالحق لايه، لانها تتفق مع مع الاصل فين، في العلة. وهذا يقول من اجل الكتب، من اجل الكتب. ولذلك ابن القيم في اعلام الموقعين افرد له بابا في شرحه. ومن قال من إخواننا إنه ضعيف فهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول لحديث من الأحاديث هي إخواني أقوى من الإسناد المفرد، أقوى من الإسناد المفرد، لأن تركت الأمة بالقبيل معناها الإجماع، معناها إيه؟ الإجماع. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق ونظير الباطل باطل. يبقى هذه مقاييس ولا ليست مقاييس؟ واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وانصرفوا راشدين.